ما الحكم إذا كانت الأسنان مشوهة سماحة الشيخ؟ إذا كانت الأسنان مشوهة لا بأس بإزالة التشويه، كانت طويلة أو متقدمة أو متأخرة يعدلها لا بأس. نعم.